الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. رجلا يتمثل لي الملك رجلا، ينزل عليه الوحي فيفصمه. عندي مشكلة هكذا، والأولى يفصم. تفضل. تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الحارث بن هشام قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يتذكر لي يأتيني صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني، وقد وعدت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمه بالله ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوقت في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه بين جبين وليلة الصبع عرفة. تفضل. تفضل. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني بالأعلى ما يقول. قال الحافظ بن حجر قوله فيفصم بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة، أي يقلع ويتجلى ما يغشاني، ويروى بضم أوله من الرباعي، يعني جعل الرواية المعتمدة فيفصم. وعندي في المتن جعل الأولى يفصم والثانية يفصم. قال وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول. لحظة، كيف الرواية الأولى؟ فيفصم ويروى فيفصم، وفي رواية أبي ذر فيفصم بناء المجهول الذي قرأتموه. وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى لا انفصام لها، وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة، بلا إبانة، وبالقاف القطع بإبانة. فذكر الفصم إشارة إلى أن المالك فارقه ليعود، والجامع بينهما بقاء العلقة، يعني قصم وفصم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا يحيى بن بكير قال الحافظ هو يحيى بن عبد الله بن بكير، نسبه إلى جده لشهرته بذلك، وهو من كبار حفاظ البصريين، وأثبت الناس في الليث بن سعد الفهمي فقيه مصر. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، عن عقيل. قال الحافظ عقيل بالضم على التصغير، وهو من أثبت الرواة عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه، نسب إلى جد جده لشهرته. محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب جد جده. الزهري نسبة إلى جده الأعلى زهرة بن كلاب، وهو من رهط آمنة بن أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتفقوا على إتقانه وإمامته. عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي أنها ما تحتاج إلى تأويل، يحصل له رؤى ما تحتاج إلى تأويل، هي بذاتها. رأى في النوم مثلا أنه التقى بفلان يلتقي به في اليقظة في نفس المكان الذي التقى به فيه، تتحقق الرؤية كما هي. وكان هذا الحديث مخرجا عندما قرأنا حديث المعراج، وأن رواية شريك أنها رؤيا بعد البحث ذكر الحافظ بن حجر من قوله أو من منقوله أنه لا يمنع أن تكون الرواية صحيحة، وذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى المعراج كله رؤيا منامية ثم تحقق في اليقظة على توجيه هذا الحديث أنه كان يحصل له الرؤيا الصالحة ولم تنقطع. ما نقول إنها كانت يعني في أن قبل الوحي ثم بعد ذلك انقطعت، بل استمرت أن رؤاه منها ما يتأول منها ما يكون ماذا يكون بغير تأويل بل يتحقق كما هو. فوجه الحديث الذي فيه أن المعراج رؤيا بهذا أن يكون رأى الرؤيا أولا المعراج كاملا ثم حقق الله له ذلك، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، يعني بالخلاء الانفراد، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية، حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقلت اقرأ، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. ليس مراد النبي أرفض أن أقرأ، إنما مراده أن يقول ليس من شأن القراءة. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدون. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي أحد رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. سنقرأ إن شاء الله شيئا من فوائده في الدرس القادم. الأخ يقول: هل يجمع بين العصر والجمعة بسبب المطر؟ الخلاف حاصل بالنسبة في الجمع بين الجمعة والعصر في السفر أكثر مما هو في قضية المطر، فالكلام واحد. فالذين يرون أنه لا يجمع بين العصر والجمعة يقولون: الأدلة وردت في الظهر والعصر، والجمعة شيء آخر ليس ظهرا. والآخرون الذين قالوا يجمع بين العصر والجمعة: لا يجمع. أنا أعني الذين قالوا يجمع بين العصر والجمعة قالوا الجمعة لها ظهر، يقال ظهر يوم الجمعة. واستدلوا على ذلك بأن أصحاب الأعذار من المسافرين والمرضى والنساء وغيرهم يصلون ظهرا، فبما أنه صح لهم أن يصلوا ظهرا معناه أن الظهر موجود، فلا يقال ليس للجمعة ظهر. وهذا هو الراجح، أن الجمعة لها ظهر. بالنسبة للمطر أنتم تعلمون أننا لا نجمع ولا ننكر على من جمع. قال: ماذا تعرفون عن الشيخ سليم بن عبد الله الخوخي؟ وهل تنصحون بالدراسة عنده؟ الشيخ سليم من خيرة المشايخ السلفيين، وعنده حصيلة علمية طيبة مع ما هو عليهم من التواضع الجم، وجهوده في الدعوة إلى الله ونشر العلم في الخوخة وغيرها من المدن والقرى شيء كثير وجهد كبير لا يخفى على أحد، وحببه الله إلى قلوب الصغار والكبار. في زيارتنا الأخيرة إليه أخبرني أنه يجتمع في محاضرة النساء عندهم قدر 2000 امرأة. ما هو 1000 واحد؟ الذي لا يعرف حذف النون في الإضافة يعني 2000، عدد النساء 2000 يحضر محاضرة النساء. وعامة مساجد الخوخة وما حواليها بيده، جمعة وغير جمعة. فدعوته دعوة مباركة بالهدوء والتأذى والرفق واللين، ومع ذلك أضاف الآن الحضور اليومي في دار الحديث في يختل على مسافة قد تكون 30 كيلو أو أكثر، حضور يومي من الصباح إلى الظهر تقريبا لطلب العلم والتعليم. فنحن نحبه في الله كما نحب غيره من مشايخ أهل السنة، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.